جينا نبايعك يا ابن الصدر جينا شدينا الجبل يكون تعنينا جينا الوالدك والكوفة وفاية للموت اعتنينا نرفع الراية جينا الوالدك والكوفة وفاية للموت اعتنينا نرفع الراية وش المهدي وش حدلينا وينه المهدي وش حدلي لا وينه لازم نشوف الهيبة ونوره وأدلها التحية لو شفت صورة لازم نشوف الهيبة ونوره وأدلها التحية لو شفت صورة حقك من تشوف الدنق الهامه فات الجيش ومي وبجه الدامه حقك من تشوف الدنق الهامه فات الجيش ومي وبجه الدامه يرعبها لو فجر براكينه يرعبها لو فجر براكينه بايعك يا ابن الصدر جينا شدينا الجبل يكون تعنينا جينا الوالدك والكوفة وفاية للموت اعتنينا نرفع الراية جينا الوالدك والكوفة وفاية للموت اعتنينا نرفع الراية وش المهدي وش حدلينا وينا وش حد لي لا وينه وعبتاب العرس لو شد مبتوني مثل جان المسيح بشخص مجنون وعبتاب العرس لو شد مبتوني مثل جان المسيح بشخص مجنون مو عجب المسيح تصلي بالكوفة زهرة الفضل على المنبر تشوفه مو عجب المسيح تصلي بالكوفة زهرة الفضل على المنبر تشوفه ومرجل وتاج الموالينا ومرجل وتاج الموالينا بايعك يا ابن الصدر جينا شدينا الجبل يكون تعنينا جينا الوالدك والكوفة وفاية للموت اعتنينا نرفع الراية جينا الوالدك والكوفة وفاية للموت اعتنينا نرفع الراية وش المهدي وش حدلينا وينه من ذاك الأسد هرش بالناطر صورا مصورا من محمد من ذاك الأسد هذا الشب الناطر صورا مصورا من محمد الصادر منك الأسد هذا الشب الناطر صورة مصورة من محمد الصادر لأن ذاك السلاسل لمنعوتية لكن فخر قاتل البعدية ذاك السلاسل لمنعوتية قال لك الفخر قاتل البعدية والنعم من هجا ودينا والنعم من هجا ودينا بايعك يا ابن الصدر جينا علما ان حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة اسد العراق الاسلامي المنتج المنفذ مهدي الفريدي للموت اعتنينا نرفع الراية وش المهدي وش حد لينا وينه المهدي وش حد لينا وينه قلب المقبرة يا هل والله قلوب ميت حاربت بيها والله قلوب ميت حاربت بيها أرض المكبرة يا هل يطب ليها والله قلوب ميت حاربت بيها أرض المكبرة يا هل يطب ليها والله قلوب ميت حاربت بيها وبالسلم نامت ويا الموت لا تمنت عنه وبيدت أبوت وبالسلم نامت ويا الموت لا تمنت عنه وبيدت أبوت قول اليهود اخبار خلينا قول اليهود اخبار خلينا بايعك يا ابن الصدر جينا شدينا الجبل وتعنينا جينا الوالدك وكوفة وفاية للموت اعتنينا نرفع الراية جينا الوالدك وكوفة وفاية للموت اعتنينا نرفع الراية جيش المهدي وش حد لينا وينا جيش المهدي وش حد لينا وينا الإخراج والهندسة الصوتية خالد الحجان جيش المهدي وش حد دليل وينه